إذا أراد أن يقوم الإمام ويترك التشهد الأول سهوا فسبح المأمومون فجلس ثم أتم الصلاة هل عليه سجود سهو؟ حيث ورد فإن لم يتم قائما فلا سهو عليه. هذا ليس إذا فارغ يده هذا ما ارتفع قائما صلاة القيام أو شبه القيام يسمى السهو. أما هل يتم فلا سهو عليه وهذا ضعيف.